تصلي صلاة الظهر لأنها أدركتها وهي طاهرة، أما العصر فلا لا تصليها لأنها جاء الحيض قبل دخول وقت العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن كان جاء الحيض بعد دخول وقت العصر فإنها تقضي الصلاتين، أما إذا كان جاء الحيض قبل دخول وقت العصر فإنها تقضي وقت الظهر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز شراء أثاث للفقراء أو للأيتام من مال الزكاة؟ نعم، إذا كانوا لا يحسنون الشراء فلا بأس، أن وليس لهم وكيل، ليس لهم وكيل يعني يصرف الزكاة في مصالحهم وهم يبذرونها أو تذهب منهم، فلا بأس أنه يشتريها أعيان وسلع ويدفعها لهم على حسب حاجتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يصلي الناس في الحرم بدون وجود سترة ويصعب تجنب المرور أمامهم، يقول هل يجوز المرور حينئذ؟ نعم نعم، الحرم مستثنى لأنه زحام، توقف الناس لما أنك تسنن تصلي لا تقدر، الحرم له حالة خاصة زحام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه يعمل على سيارة أجرة ينقل أناسا من منطقة إلى أخرى بمقدار 250 كيلو، يقول هل له أن يقصر الصلاة وهذا أمر يومي؟ نعم، له أن يقصر ويجمع لأنه مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في شركة تسمح للموظف أن يأخذ يوم مولده إجازة، فهل يجوز لي أن أخذه بدون أن أحتفل فيه؟ لا، إذا أخذتها معناه أنك أقررت هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنه سافر قبل نحو 10 سنوات فقصر صلاة المغرب إلى ركعتين جهلا منه، يقول ما الواجب عليه الآن؟ صليها، الواجب عليه يقضيها الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى ووجدت جماعة أخرى لكن إمامهم هو رجل مسبل وحليق، هل يجوز أن أصلي خلفه أم أصلي لوحدي أو أنتظر جماعة ثالثة؟ لا، صل معهم مع إخوانك المسلمين الحمد لله، هذا مسلم تصح صلاته، وإن كان عنده معصية صلاته تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لصلة الأرحام، هل تكفي صلتهم عن طريق المكالمات الهاتفية إذا لم أستطع أن أقوم بزيارتهم مباشرة؟ إذا لم تستطع إلا تكليمهم بالجوال أو التلفون فلا بأس، لا تترك تكليمهم تهجرهم، خليك على اتصال معهم ليطمئنوا عليك وتطمئن عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل في توصيل النساء وأحيانا تركب معه امرأة بدون محرم لوحدها، يقول ما نصيحتكم؟ هل يترك هذا العمل أم يستمر فيه لعدم وجود عمل آخر؟ يأخذ معه امرأته إن كانت حاضرة في البلد، يأخذها معه، تركب معه امرأته حتى تزول الوحدة بينه وبين المرأة الأخرى، إن كانت المرأة ما هي موجودة زوجته فلا، هي تأخذ أو تستدعي وليها ويستلمها، ما تروح بها أنت، استدعي وليها ويستلمها. نعم. وهذا حفظك الله سؤال قريب منه، يقول: كفيلي يطلب مني أن أقوم بتوصيل زوجته إلى عملها لوحدها، وإذا رفضت فسوف يسفرني إلى بلدي، يقول هل يجوز لي أن أطيعه في ذلك؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ينتقل من العمل عند هذا إلى عمل آخر. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.